بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. قبل ما أبدأ في هذه المجموعة من المحاضرات بإذن الله، كنت عايز أحكي لكم قصة. قصة حصلت بين أحد الصحابة وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي: لقيت أبا ذر وعليه حلة، لابس لبس كده جميل، وعلى غلامه حلة، نفس الحلة، لابس لبس وغلامه لابس نفس اللبس. فسألته عن ذلك: انت ازاي تلبس انت والخادم بتاعك نفس اللبس؟ فقال: اني سببت رجلا فعيرته بأمه. يقول له: زمان شتمت رجل وعيرته بأمه. قال له: يا ابن الأعجمية، او قال: يا ابن السوداء. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. أنت عيرت بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، يعني تحت، جعلهم الله عز وجل خدما لكم. لما يكون عندك عبد هو بيخدمك، يقول: فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوه. هذا اللي حصل. سيدنا أبو ذر رضي الله عنه من يومها وقد تعلم الدرس من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه تربى في هذه المدرسة، مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم. ليه ببدأ بهذه القصة؟ لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم تحت بند سلوك سيدنا أبو ذر قبل التعديل؟ قال: فعيرته بأمه. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. الجاهلية هي ما قبل الإسلام، هي أخلاق ما قبل الإسلام، هي سلوكيات ما قبل الإسلام، هي طباع ما قبل الإسلام. وأنت رجل مسلم، ما كان ينبغي لك أن تفعل ذلك. قد دخلت الإسلام ولكن ما زالت فيك جاهلية، لسه فيك حتة قديمة جاهلية محتاجة أن تعدل ومحتاجة أن تربى. لذلك يمكن في هذه المجموعة من اللقاءات اللي حقيقة سميتها على اسم الكتاب اللي أثر فيه كثيرا في بداية الدعوة، وهو أول كتاب أمسكه في مسجد وأعلق عليه بعد الصلوات، وهو كتاب هذه أخلاقنا حين نكون مؤمنين حقا. كتاب غاية في الروعة. فافتحه النهاردة ولقيت أن أنا كاتب في النهاية خالص في آخر الكتاب، لأن أنا عندي عادة أول ما أخلص كتاب كده لازم أكتب يعني أن أنا خلصته إمتى وعملت إيه، ومش ده ويعني التجربة بتاعتي مع الكتاب كان شكلها عامل إزاي. فكتبت أهو كتاب هذه أخلاقنا حين نكون مؤمنين حقا للشيخ محمود محمد الخازندار، طبعة دار طيبة. فحتى كنت خدت النتيجة من المسجد يوميها يوم 9 جماد الأول 2011، يعني وإحنا 2000 دلوقتي خلاص في أواخر 23، ده كان شهر يعني 12، وكان 12 إبريل يوم 9 جماد الأول 1432 و12 إبريل 2011، ده التاريخ اللي خلصته فيه. وكنت كاتب أيضا أن أنا بدأت في شهر 11 2008، فبدأت شهر 11 2008 وانتهيت منه شهر 4 2011. وأعود إليه اليوم. ليه أعود إليه اليوم؟ لأننا فقدنا كثيرا من الأخلاق اللي ينبغي أن نكون عليها، لذا تقهقرنا وأصبحنا في مش في ديل الأمم، إحنا في عصعوص الأمم، إحنا في ما بعد الأمم بفترة، يعني بمرحلة طويلة جدا، لأن احنا عندنا مشكلة في الأخلاق، عندنا مشكلة كبيرة في الأخلاق، وعندنا مشكلة في الأخلاق، وعندنا مشكلة في فهم الأخلاق. يعني أنا فاهم الأخلاق أصلا غلط، ويمكن ده اللي احنا محتاجين إن احنا في الفترة اللي جاية إن احنا نركز فيه مع بعض. رجائي، وأنا بقولها دلوقتي رسالة لكل واحد مهتم بالتربية الذاتية ومهتم بسلوك الطريق إلى الله عز وجل، وعلاقته بنفسه وعلاقته بربنا أو علاقته بالناس باجتماعياته، أرجو إن أنت تستحمل معايا في السلسلة دي الفترة اللي جاية، وتركز فيها وتتعلم منها، وهتعلم أنا كمان منها. أرجو إن احنا نتفاهم ده، احنا محتاجين نتربى. يمكن في البداية عايز أقول لك ما هو مفهومك عن التربية؟ إيه هي إيه التربية؟ يا جماعة أنتوا عارفين إيه التربية؟ يعني إيه واحد متربي؟ يعني إيه هي العملية التربوية أصلاً؟ التربية، احفظ التعريف ده، هي زرع سلوك دائم في العبد أو في الإنسان، زرع سلوك دائم، إن أنت تحول سلوك معين لسلوك دائم، تمام؟ وممكن شئت أن تجعل سلوك وطباع دائمة، أو إحداث، في يمكن تعريف أشمل شويتين وهو الأوفق من اللي أنا لسه قايله دلوقتي، هو إحداث أثر دائم في سلوك العبد، إحداث أثر دائم في سلوك العبد. فالمقصود من التربية إن أنت يحدث فيك أثر، بس الأثر ده يكون إيه؟ دائم، ويترجم لسلوك. هي دي التربية. عشان خاطر كده مفيش حد اسمه مش متربي، في حد متربي تربية سيئة، وفي حد متربي تربية جيدة، لأن كلنا متعودين على سلوك معين وراسخ فينا سلوك معين. فلازم تبقى فاهم إن أنت متربي، بس متربي إزاي؟ دي نقطة مهمة جدا. وكلنا تربينا في بيوتنا بطريقة معينة، صح أو غلط، الوسائل كانت إيه، المبادئ كانت إيه، الأغراض كانت إيه، النتائج كانت إيه، مش هي دي القضية. ولكن لازم تبقى فاهم نقطة مهمة، وهي إن العملية التربية العملية التربوية لا تتوقف إلى أن تموت. لذلك في حاجة اسمها التربية الذاتية، أنت بتربي نفسك. فالتربية الذاتية دي أمر مهم جدا، مهم جدا، وهو من جملة التزكية. أنت بتزكي نفسك، قد أفلح من تزكى. فممكن أسألك، هل أنت مقتنع أن أنت ممكن دلوقتي تبادر وتبدأ من جديد في تربية نفسك؟ بالمناسبة، عارفين ده معناه إيه؟ معناه هل أنت عندك استعداد لإحداث أثر دائم في سلوكك من أول وجديد؟ هل متخيل إن أنت ممكن تتغير؟ أخشى أن تكون امرؤ فيك جاهلية ولا تريد أن تتغير. لازم تبقى عايز تتغير، عايز تبقى أحسن، عايز تبقى أفضل، عايز تتغير. ده غرض الإسلام منك، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فأنت لازم تتغير عشان مصيرك يتغير، عشان مكانتك تتغير، عشان ربنا يعينك على كل شيء، وكل شيء حواليك مش عاجبك يتغير. أصلح ما بينك وبين الله، وما بينك وبين نفسك، وما بينك وبين الناس. وهذا الأمر يحتاج إلى تربية، تربية حتى تزكي نفسك وتخرج هذه الضغائن وهذه الخبائث وهذه الجاهلية، حتى لا تكون امرؤ فيك جاهلية. فهذه العملية، عملية التربية، لا تتوقف على الإطلاق إلى أن تموت. وانت صغير بتبقى أهلك بيحدثوا فيك أثر دائم وانت مش واخد بالك، وبعد كده انت بتكبر، بعض الناس بيهتم بتربية نفسه، وبعض الناس بيهمل العملية التربوية تماما، فيبتدي يتربى. الله، إيه ده؟ طب ما هو أهمل على العملية التربوية. صحيح، بس زي ما بنقول الزمن بيغير. أنا لو بصيت على التعليقات دلوقتي وسألت كم واحد اتغير، كم واحد كان حاجة وهو عنده 5 سنين، مامته تقول بقى 5 سنين، وما بقى عنده 10 سنين اتغير من المدرسة، وما بقى عنده 15 سنة اتغير من صحابه، ولما بقى عنده 20 سنة اتغير من مواقف حصلت له في الكلية، ولما بقى عنده 25-30 سنة اتغير من ظروف الشغل، ولما بقى عنده 30-35-40 سنة اتغير من المسؤوليات والأولاد والظروف والشغل والضغوط والمصاريف والديون والخناقات والمشاكل، ولما بقى عنده 40-50، كم واحد حصل له كده؟ كتير، صح؟ لا، ده الجميع إلا من رحم الله بيتغير من بره، إلا رحمه ربنا سبحانه وتعالى هو بقى اللي بيتغير تغيير حسن، أو يكون مدرك إنه هو اللي بيحدث هذه التغييرات. بمعنى إنك لو ما اهتمتش بتغيير نفسك وتزكية نفسك وتربية نفسك تربية ذاتية، اللي هيحصل إن متغيرات الحياة وهموم الحياة ومشاكل الحياة وسلوكيات الناس اللي حواليك والمبادئ اللي بتحكم المجتمع اللي انت موجود فيه هتبتدي ان هي تجرح فيك، وهتبتدي ان هي تعمل لك مشاكل، وهتبتدي ان هي تخليك اكثر بعدا عن اللي انت كنت ماشي عليه، فتلاقي نفسك اتغيرت اتغيرت اتغيرت. ونسأل بقى هو ايه اللي بيحصل، انا بتغير ليه، انا بقيت وحش ليه، انا بقيت اوحش من الاول ليه؟ لانك مستسلم للتغيرات الاجتماعية اللي حواليك، انت مش بتحاول ان انت تحدث هذا التغيير بنفسك. فانت لازم تكون مركز في حاجة اسمها تربية. عشان كده لازم تبقى فاهم كمان ان التربية نفسها انواع وبتغطي مناطق كتير، منها التربية الاخلاقية وده اللي احنا هنتكلم فيه، منها التربية الفكرية، ان انت لازم تربي نفسك فكريا، انا لازم امشي صح، ولازم افهم الاسلام صح، ولازم افهم القضايا اللي حواليا صح، افهم الليبرالية صح، ما يضحكش عليا، افهم كذا صح وافهم كذا، لان محتاج التربية الفكرية. التربية العبادية، احداث اثر دائم في عبادة العبد، في سلوك العبد العبادة، لازم يكون عندك تربية عبادية، لازم يكون عندك تربية في الآداب، لازم يكون عندك تربية في الأمور المالية، بتتعامل مع الأمور المالية بشكل يرضي ربنا سبحانه وتعالى، ولازم تكون بتعمل كده. هرجع تاني أقول لك، التربية عبارة عن إحداث أثر دائم. يا جماعة، في ناس، أنا آسف إن أنا هضرب مثال دمه خفيف بس وحش، يعني مش كل الناس هتضحك، بنبقى قاعدين في المعتكف مثلاً وبناكل، وانا قلت الكلام ده قبل كده، وتلاقي فلان وفلان كله بقى من مشارب مختلفة ومن مناطق مختلفة ومستويات مالية واجتماعية وثقافية ودينية مختلفة وتربية مختلفة، فواحنا قاعدين بناكل مثلا على الفطار او بنتسحر، ممكن تلاقي اللي بياكل بالشوكة والسكينة، بيتصحر بياكل الزبادي بقى بالشوكة يعني هو شديد الكدر البيكي، تمام. وممكن تلاقي واحد، وده موجود، هو بياكل وبقه مفتوح وبيتكلم وهو بياكل وبقه مفتوح، وانت بتتفرج على المعجنة لايف وسامع صوت الحاجات بتتفعص، طبعا انت وهو مش حاسس انه بيعمل حاجة غلط خالص، هو حاسس انه بياكل عادي وبيتكلم مع الناس، ولما كنا وبتاع، والشيخ الله يبارك له عمل واقف عنده يعني يعني يعني وهو عمال يعمل كده وبتاع، وانت قاعد عايز تقول اقفل بقك شوية ربنا يكرمك، يعني يعني يعني بالله عليك انا سامع اصوات صعبة وشايف مناظر مش طبيعية، فلو سمحت حاول وممكن ده يتريق على التاني اللي هو بياكل بشكل ممكن منمق شوية، بغض النظر عن مسألة التكلف الشديد، ولكن او مسألة ان هو بياكل بطريقة غير مقبولة، ولكن هو ده قابل الشكل ده ليه؟ لانه متربي عليه، عاش وشافه وما استنكروش، وده بيعمل كده قوي كده ليه وبتاع، لانه متربي عليه وعاش وشافه وما استنكروش، فلما دخلوا الاتنين قعدوا في مكان واحد كل واحد طلع السلوك اللي هو اتربى عليه اللي هو دائم عنده. فهمتوا؟ ان في واحد تقول له ايه، لو سمحت ما تقطعنيش وانا بتكلم، يقول له خلاص انا مش هقطعك، تقوم قايل له ايه، طيب اول امبارح لما كنا موجودين في المكان الفلاني وانت رحت، يقول له لا استنى ده ما كانش، انا ما كنتش موجود، ده انا يا ابني ما انا قلت ما تقطعنيش، استنى معلش بس انا بس حبيت ان يا ابني ما انا قلت ما تقطعنيش، هو ما بيعرفش ما يقطعش، هو ما بيعرفش ما يقطعش، هو بيقاطع فيما يبدو له غصب عنه، لانه بقى بالنسبة له خلق، اتربى على كده، اتربى على كده. وفي واحد تاني هنا هو خلقه خلق نبوي، ساكت لحد ما يخلص الكلام خالص، يسأل أفرغت يا أبا الوليد؟ نعم فاسمع مني بس ما يقطعش حد. ده احنا عندنا كلمة قمة في الاستفزاز، يقول لك ايه، تبقى انت بتتكلم كده وواحد داخل في نص الكلام بتاعك يقول لك ايه بدون مقاطعه، بس انا كنت عايز اقول لك ان لما بدون مقاطعه ليه ده بمقاطعه، انت يعني حرفيا قطعتني ليه، فين بدون مقاطعه، انت بتقاطع. فمهم جدا جدا ان انت تبقى فاهم ان التربيه بتطلع منك سلوكيات واخلاقيات بشكل لا ارادي، فلو تربيت على حاجه هتطلعها بشكل لا إرادي، فلو حبيت تغيرها هتنحت في نفسك شخصك الجديد بأخلاقك الجديدة بسلوكياتك الجديدة. فلما تنحت في نفسك كل هذه الأمور إيه اللي يحصل؟ تلاقي نفسك بعد كده بقيت تطلع أخلاقيات وسلوكيات وألفاظ بغير كلفة، رغم إن أنت ما كنتش متربي عليها، بس تكلفت العناء عشان خاطر تزرعها في نفسك، فلما زرعتها في نفسك ايه اللي حصل؟ بعد كده بقيت مختلف وبقيت تطلع هذه الاخلاقيات والطباع والسلوك والالفاظ بغير كلفة، وده مطلوب لامور كثيرة على رأسها الاجر الكبير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان من احبكم الي واقربكم مني مجلسا يوم القيامة احسنكم اخلاقا، ويقول صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا يدرك بحسن الخلق، إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، بل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ده مهم جدا إن أنت تبقى فاهم إن دي رسالة الإسلام وأجرها كبير جدا جدا عند الله عز وجل. وحسن الخلق يجمع الناس جميعا ويوصل إلى الله عز وجل، وسوء الخلق يفرق الناس جميعا مسلمهم وكافرهم ويبعد عن الله عز وجل. ومش بتكلم بس على فكرة عن الثواب، ودي نقطة مهمة جدا، بعض الأخلاقيات وجودها يترجم لسلوك يبعدك عن ربنا، وبعض الأخلاقيات وجودها يترجم لسلوك يقربك من ربنا سبحانه وتعالى. فلازم تبقى فاهم ان انا مش قصدي الثواب بس، لا الثواب عظيم وكبير، بس في نقطة تانية. بصوا يا جماعة، عارف اي بيت له جوه اساسه خرسانة، شخصية المسلم الشخصية تمام، بعد بناء مسائل الايمان الخرسانة والحديد اللي بنيك تربيتك الأخلاقية، التربية الأخلاقية، فأنت لازم تهتم بيها جدا، لازم تهتم بيها جدا، لأن أنت من غير أخلاق لن تستطيع أن تستقيم في الطريق. خليني أضرب لك مثال، خلق العفة يمنعك من الحرام؟ نعم. يمنعك من الحسد؟ نعم. يعينك على الرضا؟ نعم. ودول 3 طاعات أصلهم خلق العفة. خلق الحسد ده حسد، حسد ده خلق أخلاق، يخليك تبص، يخليك لا ترضى بما عندك، وقد تسرق ما ليس لك أو تظلم غيرك لأنك تحسده، ويخليك تشك في رزق الله عز وجل، بل وحكمة الله عز وجل، بل وقسمة الله عز وجل، لأنك ما استطعت أن ترضى. فلو كنت عفيف، لو كنت راضي، لو كنت خلق زي الكسل يجعلك لا تذهب إلى الصلاة، إنما النشاط يجعلك تذهب إلى الصلاة. انتوا فاهمين قصدي؟ بعض الامور وجودها يعينك ان انت توصل لربنا، وبعض الامور في اخلاقك اللي عصبي جدا ولا يستطيع ان يملك عصبيته، بيغلط وبيشتم وبيغتاب وقد يقذف المحصنات فيقع في الكبائر، وقد يصل الى الضرب والجرح والقتل لانه غاضب. أما خلق زي كاظم الغيظ يخلي الإنسان يثنى عليه عند الله عز وجل، ويتجنب كل هذه الأمور. لماذا؟ لأنه استطاع أن يحسن أخلاقه، استطاع أن يحسن أخلاقه. دي نقطة مهمة. إن استطعت أن تحسن أخلاقك فأنت على الطريق. إن استطعت أن تحسن أخلاقك فتستطيع أن تصل إلى الله عز وجل. ويمكن هنا عايز أضيف بس أمر تاني، وهو أن الأخلاق أرضية مشتركة بين الناس جميعا، المسلم والكافر، فهي توحد الناس مهما اختلفوا في الاعتقادات وفي السلوكيات، هم في الآخر تحت أرضية واحدة في الأخلاقيات. مفيش حد هيمدح الكذب أو الخيانة، هتلاقيها مذمومة في جميع الشعوب، جميع الثقافات مذمومة. لذلك حسن الخلق يجمع الناس. لذلك حتى المسلمين لما ذهبوا بلاد غير المسلمين وكانت أخلاقهم كويسة، مع عدم قدرتهم وتعبيرهم وفهمهم وإحكامهم للغات حتى البلاد اللي راحوها، استطاعوا بحسن الخلق أنهم يفتحوا هذه البلاد. فمهم جدا أن أنت تبقى صاحب أخلاق ترضي ربك، تستقيم على الطريق، تدعو إلى الله عز وجل بهذه الأخلاق، ترضي الناس اللي حواليك، ترضى عن نفسك، تكون صاحب خلق كويس. وهذا الخلق يحتاج إلى أمور كثيرة، منها توجيه علمي، وده يمكن ده اللي احنا هنتكلم فيه، معايشة حياتية، لأن أنت تفعل ده في حياتك، قدوة حية، أن أنت يكون لك شيخ مربي أو أب مربي أو أم مربية أو معلمة مربية أو حد أنت بتستقي منه هذه الأخلاقيات. ومحتاج كمان دوام التصحيح، عشان خاطر لن تصل إلى درجة ثبات الأخلاق، لأن زي ما قلنا أن العوامل المحيطة بتحاول أنها تغير فيك في كل الأعمار، في كل الأعمار. فأنت تحتاج دائما إلى هذه التربية الأخلاقية الذاتية، وتحاسب نفسك، وتكون في دوام للتصحيح، عشان في الآخر تعرف تستقيم. ونقطة مهمة جدا هي تكامل في منظومة الأخلاق، إنما تكونش واخد حتة وحتة، لأ، تمام؟ يبقى عنده الأمانة بس ما عندوش الاحترام، عنده الاحترام بس ما عندوش الأمانة، عنده الكذب بس ما عندوش الاحترام، يا عنده المعرفش إيه بس ما... منظومة. لما بعثته لأتمم مكارم الأخلاق، أتم هذا الأمر عشان تعرف أن أنت تستقيم بجد. طيب، هي الأخلاق، ما هي الأخلاق، وإيه أثر الأخلاق على السلوك مع الناس؟ أنا عايز أقرأ لكم شوية كلام. عارفين الكلام اللي من ذهب؟ كان في برنامج زمان كده اسمه ذهب، كلام من ذهب، ده كلام من ذهب. يقول لك كان الكلام من فضة دلوقتي أصبح ذهب. ده بقى ما كانش فضة، ده طول عمره ده، يعني ده من ساعة ما اتعمل وهو ذهب. طب خلينا أقرأ لكم كلام رائع وكلام ذهبي بجد. بيقول لك إيه الكلام ده؟ من كتاب مختصر منهاج القاصدين. كتاب مختصر منهاج القاصدين أصلا من منهاج القاصدين لابن الجوزي، مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة، هو مختصر من منهاج القاصدين لابن الجوزي، وابن الجوزي أصلا هو عمل منهاج القاصدين من إحياء علوم الدين للإمام أبو حامد الغزالي. عايز أقرأ لكم كلام غاية في الأهمية، وركز معايا كده. بيقول لك إيه؟ يقول: كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق ومعالجة أمراض القلب. أنا أقرأ لكم كلام واسمع وافهم. بيقول لك إيه؟ وذلك في فصول: اعلم أن الخلق الحسن صفة الأنبياء والصديقين، وأن الأخلاق السيئة سموم قاتلة تنخرط بصاحبها في مسلك الشيطان. يعني واحد أخلاقه وحشة، ده لن يستطيع أن يستقيم في طريق إلى الله عز وجل، ولن يحبه الناس، ولن يرضى عن نفسه. واحد أخلاقه حسنة يستطيع بإذن الله، إن هداه الله عز وجل، أن يستقيم في الطريق إلى الله عز وجل ويحبه الناس، وإن شاء الله يفعل الأفعال التي تجعله راض عن نفسه، وإن كان يشعر بالتقصير ولكن يرضى عن نفسه في الجملة. يقول: وأمراض يقول، وأن الأخلاق السيئة سموم قاتلة تنخرط بصاحبها في سلك الشيطان، وأمراض تفوت جاه الأبد، فينبغي أن تعرف العلل ثم التشمير في معالجتها. ونحن نشير إلى جمل من الأمراض وكيفية معالجتها في الجملة من غير تفصيل، فإن ذلك يأتي مبينا إن شاء الله تعالى في كتاب يعني. بقول لك إيه؟ الفصل الأول في فضيلة حسن الخلق وذم سوء الخلق، اسمع الكلام. بقول لك وقد ذكر شيء من ذلك في آداب الصحبة قبل كده، لأن الكتاب متكون من أربع تربع. بالمناسبة احنا بندرس الكتاب ده في المدرسة في الأبجديات يعني. يقول واعلم أن الناس قد تكلموا في حسن الخلق. اسمع الكلام ده بالله عليك عشان تعرف هي إيه الأخلاق، وكلام ده فعلا غاية في الأهمية، كلام ابن قدامة مختصر منهاج القاصرين. يقول واعلم أن الناس قد تكلموا في حسن الخلق متعرضين لثمرته لا لحقيقته. بيقولوا اللي يترتب على حسن الخلق اللي هو السلوكيات، مش هو ايه حسن الخلق نفسه. طب هو ايه بقى؟ قال لك ولم يستوعبوا جميع ثمرته حتى، بل ذكر كل منهم ما حضر في ذهنه، وكشف الحقيقة في ذلك ان يقال اسمع، كثيرا ما يستعمل حسن الخلق مع الخلق، حتى النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حسن خلقي كما حسنت خلقي، فيقال فلا فلان حسن الخلق والخلق، لا أدري أو لا أذكر هذا الدعاء صحيح أو يعني أو أرجو ألا أكون واهم يعني. فبيقول إيه؟ كثير ما يستعمل حسن الخلق مع الخلق، فيقول فلان حسن الخلق والخلق، حسن الخلق والخلق أي حسن الظاهر والباطن. يعني إيه؟ يعني الظاهر اسمه خلق، إن ده ظاهر الجسد، أما باطن النفس هيئتها اسمها خلق. يقول أي حسن الظاهر والباطن، فالمراد بالخلق الصورة الظاهرة، والمراد بالخلق الصورة الباطنة، وذلك أن الإنسان مركب من جسد ونفس. أنت عبارة عن جسد ونفس، هيئة الجسد اسمها خلق، هيئة النفس اسمها خلق. انت لما يكون شكلك حلو الخلق بتاعك جميل حلو، انما لما يكون شكلك قبيح يبقى الخلق بتاعك قبيح. طيب لما يكون بقى نفسك شكلها حلو يبقى صاحب خلق جميل، انما لو كان نفسك شكلها وحش تبقى صاحب خلق قبيح. طيب بنعرف منين شكل النفس؟ من الثمرة اللي بتطلع. لو السلوك والذوقيات والطريقة والكلام اللي انت بتعمله قبيحة يبقى انت صاحب نفس قبيح اللي هي خلق قبيح. لو السلوك والكلام والذوقيات حسنة وجميلة يبقى انت صاحب اخلاق جميلة. لذلك النفس ترى بالبصير، يراها الناس بالبصير، اما الخلق يعرف ويدرك بالبصر. يقول فالجسد مدرك بالبصر والنفس مدركة بالبصير، ولكل واحد منهما هيئة وصورة إما جميلة أو قبيحة. والنفس مدركة بالبصيرة أعظم، والنفس المدركة بالبصيرة أعظم قدرا من الجسد المدرك بالبصر. ولذلك عظم الله سبحانه وتعالى أمره فقال إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. يقول فنبه على أن الجسد منسوب إلى الطين، والروح منسوب إلى إليه سبحانه وتعالى بنفخته. بالمناسبة ونفخت فيه من روحي ده ينسب إلى الله عز وجل، أي من روح الله، يعني روح ملك ربنا، فالله عز وجل يملك الأرواح، فنفخ فيه روح من روح الله، أي من الأرواح التي يمتلكها الله عز وجل وتنسب إلى الله عز وجل ملكية وتشريفا، زي بيت الله. تمام؟ فده بيت الله ده الشريف للبيت، واضح؟ عبد الله هو ملك لله عز وجل، وهو عبد لله عز وجل، وهو تشريف لهذا العبد أيضا. تمام؟ فالروح روح الله عز وجل، دي أرواح التي يمتلكها الله عز وجل، فنفخ فيه روح من الأرواح التي يمتلكها الله عز وجل ونسبت له تشريفا لها. فبيقول لك إيه؟ إني يقول إني خالق بشرا من طين، ده الجسد. تمام؟ فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. يقول: فنبه على أن الجسد منسوب إلى الطين، والروح منسوب إليه سبحانه وتعالى بنفخته، فالخلق عبارة عن هيئة للنفس راسخة. يقول: فالخلق عبارة عن هيئة للنفس راسخة. راسخ الخلق هو هيئة النفس، شكل النفس اللي جوه. يقول: تصدر منها عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكرة وروية. زي ما كنت بقول لكم كده بالظبط، هو ده بياكل بالطريقة دي لأن هو متعود ياكل كده، وده بيعمل كده لأنه متعود يعمل كده، وده بيعمل كده عشان متعود يعمل كده، وكل واحد اتربى على حاجة بيعملها بسهولة ويسر، ما هو متربي كده، دي أخلاقه. فلان يجي يقول لك إيه، تيجي واحدة تقول لك فلانة شتمتني ومعرفتش أرد عليها، تمام؟ ليه؟ والتانية لسانها قد كده، ليه؟ إيه الفرق؟ دي اتربت إنها تشتم، فلما اتحطت في موقف تردد رأت إن الشتيمة توصلها للحاجة اللي هي عايزاها، فبأخلاقها شتمت، التانية ما تعرفش تشتم فسكتت. ليه؟ أخلاقها مش كده، مش جايباها، ما تعرفش، تمام؟ وبالمناسبة لما الاتنين دول بيتحطوا في موقف محتاج حد ذوق، الشتام اللي ما عندوش ذوق ما بيعرفش يشكر، ما بيعرفش يتكلم بشكل جميل، ما بيعرفش يكون ذوق، إنما التاني اللي اتربى على الذوق تلاقيه بيقول الكلام اللطيف الجميل المجامل الحلو اللي ما فيهوش نفاق، وفي نفس الوقت فيه اجتماعيات راقية جدا بشكل بسيط جدا وسهل جدا، هو متعود على كده، اتربى على كده، دي أخلاقه، فبتطلع من غير تكلف بسهولة ويسر. نسأل الله عز وجل أن يحسن أخلاقنا. يقول: فالخلق عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى الفكر والروية، فإن كانت الأفعال جميلة سميت خلقا حسنة، وإن كانت قبيحة سميت خلقا سيئة. كلام رائع. هو الكلام له باقي يمكن هنحتاج ان احنا نذكره في المرات القادمة، ولكن وفعلا هنكمله في المرات القادمة، ولكن يمكن انا بس عايز اقول للناس، وعايز اقول في هذه المقدمة وان شاء الله هنكمل بعد كده، جماعة محتاجين ان احنا ننظر لانفسنا نظرة مختلفة. انا هختم دلوقتي وهكمل ان شاء الله كلام بقية الكلام في المرة القادمة، بس ارجو ان الرسالة دي توصل. محتاجين ننظر لانفسنا نظرة مختلفة، وده اللي انا عايز اطلع منه بيه في هذه المحاضرة. ان انت مش معنى ان انت كبرت ان انت تتوقف عن العملية التربوية، لا، ومش معنى ان انت صغير انك تسلم لتغيرات المناخ اللي حواليك، لا، ومش معنى ان انت عجزت ان انت بقيت مستسلم للصورة اللي انت وصلت لها لان الصورة دي مش بتتغير، لا. كلنا الله عز وجل خلق لنا عقل، وده الفارق، ده اللي كرمنا، ده تكريم الإنسان. الله عز وجل خلق الجماد لا ينمو ولا يأكل ولا يشرب ولا يتحرك ولا يفكر، وخلق النبات أعظم منه وأعلى منه، ينمو ولكن لا يتحرك ولا يفكر، وخلق الحيوان يتحرك ويأكل ويشرب ولكن وينمو ولكن لا يعقل، وخلق الإنسان يأكل ويشرب وينمو ويتحرك ويعقل. عشان كده لما الإنسان بيفقد هذه الصفة يبطل يعقل، تمام، ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ قال ان هم الا كالانعام بل هم اضل، لانهم اصبحوا لا يعقلون. فخلاص ما دام ما بقاش يعقل يبقى بقى ايه؟ بياكل وبيشرب وبينام وبيتحرك وبينمو زي الحيوانات، ما بقاش يعقل. ما هو الفرق بينه وبين الحيوان ان ده بيعقل وده ما بيعقلش، عشان كده الحيوان اسمه بهيمه، انما انت انسان تفكر. فالادراك بتاعك سواء كنت صغير في السن او كبير في السن او متوسط في العمر خليك تنظر لنفسك نظره مختلفه. انا محتاج ان انا اعتمد على نفسي في امور كثيره كي اكون افضل، على راسها التربيه الاخلاقيه. ليه؟ لان الحياه حواليا والناس اللي حواليا والظروف اللي حواليا بتغير فيا، ومرحله السنيه بتاعتي بتغير فيا بالشهوات اللي عارضه قدامي واللي انا نفسي فيها وبالحاجات اللي مخلوقه جوايا. وربنا سبحانه وتعالى امرني ان انا ازكي نفسي، والشرع بيقول لي ان الاخلاق الحسنه بتعليني وترفعني وتقربني من ربنا سبحانه وتعالى، وحقيقة هي الأرضية المشتركة اللي تخليك محبوب عند الله عز وجل ومحبوب عند الناس. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال تقوى الله وحسن الخلق، اللي بينك وبين ربنا واللي بينك وبين الناس. فلما تدرك أنك مسؤول عن تربية نفسك بشكل كبير جدا في أعمار كتير، وبشكل أو بآخر في عمر صغير ممكن، لأن في ناس بتشترك معاك، وعلى طول في ناس بتشترك معاك على فكرة حتى وانت كبير، بس الإدراك بيكون وانت كبير أكتر، تبتدي تتحمل هذه المسؤولية. لما تدرك ده تتحمل المسؤولية، ولما تتحمل المسؤولية المفترض ان انت تبتدي تهتم. فلو اهتميت يبقى محتاجين نتعلم هي ازاي الاخلاق بتتغير، وازاي بتروض، وازاي بتضبط، وايه اللي انا محتاج ان انا احطه فيه عشان خاطر نرجع لاسم بقى السلسلة اللي احنا هنبدأ فيها. هذه اخلاقنا حين نكون مؤمنين حقا. فلما نكون على اخلاق الاسلام حقيقة نصلح ما بيننا وبين الناس فيحبنا الناس، ونصلح ما بيننا وبين الله عز وجل فيحبون الله عز وجل، ونستطيع أن نستقيم في الطريق إلى الله عز وجل، ونصلح ما بيننا وبين أنفسنا، فنكون على الفطرة ونكون راضين عن ما نحن فيه. توقف عند هذا الحد ونستكمل في المرة القادمة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.